بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل في أداء الزكاة. يجب أداؤها، أي الزكاة، وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي، فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأظهر فورا، ولو في مال صبي ومجنون لحاجة المستحقين إليها بتمكن من الأداء، فإن أخر أثم وضمن، إن تلف بعده، نعم إن أخر لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصطح، لم يأثم لكنه يضمنه إن تلف، لكنه يضمنه إن تلف كمن أتلفه أو قصر في دفع متلف عنه، كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول وقبل التمكن، ويحصل التمكن بحضور مال. عندما عرفنا الزكاة في كل الأصناف التي فرضها الله تبارك وتعالى، كذلك في زكاة الفطر وهي زكاة البدن، فإذا توفرت كل هذه الشروط، عند ذلك ينبغي على الإنسان أن يدفع زكاة ماله فورا. يطرأ علينا هنا سؤال: هل يمنع الدين من دفع الزكاة؟ إنسان يملك في آخر الحول، نفترض الآن بالمسألة في المال في النقد، يمتلك في آخر الحول نصابا أو فوق النصاب وعليه دين، إن ذهب قبل الحول وأدى الدين الذي عليه فهو لا يملك نصابا، ولذلك لا يبقى معه مال فلا زكاة عليه. وإن بقي المال معه، هذا المال الذي في يده ماله أم لا؟ إذا قلنا ليس بماله لا يحق له أن يتصرف فيه، وإن قلنا إن المال الذي في يده هو مال له، عند ذلك نقول ينبغي أن يحسن التصرف فيه، فيبيع ويشتري ويهب وينفق ويفعل ما شاء، إذن هذا المال له. يقول علي دين، ادفع الدين الذي عليك قبل الحول. أنت عليك دين في ذمتك لا في عين المال. هذه 100,000 مثلا الموجود الآن في يدك، لو أحببت أن تشتري فيها شيء هل أحد يمنعك؟ قول لا. إذن أنت تملك مالا ومر عليه سنة. ومن هنا الأولى لكل إنسان عليه دين أن لا يبقي المال معه لفترة طويلة، فهو ظالم أيضا. الله عز وجل قال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإنسان أعطاك مالا دينا من أجل أن تقضي حاجتك، ليس من أجل أن تضع المال. والله أعطاك 1,000,000 ليرة دين أنا حاططهم أنا الآن، ومع ذلك أقوم بالعمل فيها، وهو ينظر إلي وينتظر ردها وأنا لا أردها. ليس هذا هو الإسلام. الإسلام أن ترد المال الذي عليك. إذن يفرق الإمام الشافعي بين المال الذي في يدك وما بين المال الذي في ذمتك، فلا يخرج هذا من هذا. والطريق في ذلك كما قلت: قبل الحول ولو بساعة دفعت المال الذي عليك دينا، فهل أنت مالك مال في الحول؟ قد يقول قائل: إذن هنا يصبح على المال زكاة مرتين، صاحب الدين يدفع عنه زكاة لأنه يملكه، وهذا عليه في الذمة دين، لا علاقة لنا في الذمة، في يده يوجد مال أم لا يوجد مال، فعليه أن يزكي هذا المال. قال يجب أداؤها أي الزكاة وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي. دين المستغرق لله عليه كفارة مثلا أو كفارات نذور أي شيء، إذا لم يفعل هذه، إذا فعلها ونقص المال عن النصاب لا زكاة عليه، وإن لم يفعلها هو مالك الآن وعليه في ذمته إطعام مساكين، عليه نذر، عليه أي شيء. فماذا نقول؟ أولا معك مال إذن تتعلق الزكاة فيه، ففي الكفارات والنذور وما شاكل ذلك إذا قمت بها ونقص المال عن النصاب فلا زكاة. هذا بالنسبة لله. إذا أديت الزكاة، إذا أديت الدين وبعد ذلك بقي عندك مال فوق النصاب عليه زكاة، أما ما أديت الدين لا تخصم الدين. هنا في مسألة دقيقة، ربما بعض المذاهب يخرج الدين، وهذا غالبا يكون في الأعمال التجارية. كثير من المحلات التجارية الآن لو أردت أن تحاسبها تماما وجدت أن صاحب المحل لا يملك من بضاعته شيئا، هذه للشركة الفلانية وهذا للمحل الفلاني وهذا، فلو أراد في يوم من الأيام أن يقوم بالحساب ربما إما أن يخرج مفلسا، يعني على قانون الشريعة إذا بلغت الديون التي عليه أكثر من المال الذي عنده، هذه مشكلة. الأصل هذا ليس بتاجر، كان سابقا التجار إذا كان معه 100 يتجر ب50 ويجعل 50 احتياطا، الآن الذي معه 100 يتجر بمليون، لك ادفع دفعة وخذ، ادفع 10 وخذ ب100، اختلفت الأحوال تماما، ولذلك صار الأمر فيه يعني تخليط كثير جدا. إذا كان يؤدي الحقوق، يعني جعل هذه البضاعة لفلان وفلان وفلان، وكانت البضاعة كثيرة، أو كان الإنسان موثوقا به، كثير من بعض الموردين لهم عملاء، أول ما تأتي البضاعة يرسلونها ويرسلون ويرسلون، طيب صار عنده حقيقة الآن أمانات يمكن أن يتصرف فيها أم أملاك؟ إذا كانت أمانات فبالحقيقة إذا قال له أعطني المال قل أنا ما طلبت منك أن ترسل هذه البضاعة، أنا يكفيني منها 100 كيلوغرام مثلا في كل يوم أسحب من عندك، لكن أنت أرسلت لي مثلا 100 طن بدل ذلك، أنت توفر على نفسك مثلا مستودعات، توفر على نفسك يعني زبائن، لكن نعم كأنه وكيل مبيعات. هذا في الحقيقة لو أردنا أن نفرض عليه زكاة المال، وهذا بالتجربة تبلغ زكاة المال أكثر من كل أرباحه، فيبلغ في كل سنة يكون خاسرا، هذا لا بد. إذا كان كوكيل لشخص ما معنى ذلك هذا نخرجه، لأنه في الحقيقة هو لم يطلبه ولم يملكه، بإنما وكل في بيعه بأجر أو أنت عليك كذا فما زاد فلك. نعم. قال فورا، قال ولو في مال صبي ومجنون. قلنا إن قال وفي أموالهم حق معلوم، ما قال عليهم على المكلفين، في أموالهم. وهذا المال قد يكون لصبي وقد يكون لمجنون وقد يكون لعاجز وقد ما لنا علاقة، وليتيم هذه مسألة أخرى، اليتم شيء والزكاة شيء آخر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام اتجروا في مال اليتامى لا تأكله الصدقة. فمال الصبي الآن عنده مال، وربما بعض الصبيان الآن الصغار يملك من الأيام الأولى في حياته يملك نصابا فأكثر. بعض العائلات يعني الجيدة في المال ربما يعني ترى الولد الصغير من النقطات التي يعني دفعت له خاصة لا لأبيه وأمه، يعني هذا يختص بالولد تماما مثلا كجد وعم وكذا، أخي يدل للولد أنتم ما لكم علاقة، هذا ابن أخي، هذا حفيدي، إلى غير ذلك. هذا دفع له مثلا ليرات ذهبية، هذا دفع له آلاف، هذا دفع له كذا. نعم، أنا أعلم طفلا صغيرا يحبه جده، قال كلما رأيته أعطيه ألف ليرة سورية مثلا، تصور. بعد ذلك أنا قلت لأمه ينبغي عليك أن تدفعي زكاة، صار معهم يعني، حتى صار يمزح في هذا الولد يعني، يقال لوالده تشتري له كذا، إذا لا تريد، والله الولد يعني مقتدر الحمد لله، معه مال يعني يشتري ما يشاء. فكلما رآه، جده تاجر من التجار، لو رآه في اليوم عدة مرات يدفع عدة آلاف، كلما رآه يدفع. هذا معه مال أم لا؟ هذا مثال، وليس من الأثرياء جدا جدا، لا عادي، لكن هو الولد يعني الحفيد الوحيد له، فكلما قدم له شيء كلما رآه دفع له، وأبوه لا يحب أن يصرف له من ماله شيء، فصار معه مال بشكل جيد. آخر السنة إن أحب والده أن يدفع عنه زكاة المال دفع، وإلا يعني يدفع يؤخذ من ماله. بعد أن يصبح عمره سنة صار مثلا دار عليه الحول ومعه نصاب، فيدفع زكاة المال. إذن من مال صبي ومجنون. في بعض الناس ربما هذه لا يهتمون به، إخوة أحيانا يرثون مصنعا عن أبيهم، فيديره العاقل ويبقى الثاني، مش شرط يعني مجنون، ربما من لا يحسن التصرف. سمعت عن شخص عنده يعني معمل انترلوك هذا كان، وبين اخوه اثنين، يعني مات الاب وخلف لاخوه، الاخ الثاني ليس متزوج، بسيط جدا، ياتي الى اخيه في كل يوم 200 300 ليره كذا، شيء بسيط جدا، يسره الله عز وجل ليدفع لفقير من الفقراء هكذا، ولكن يكتفي بلقمة عيشه ونومه، ثم يخرج في الصباح فيطلب شيئا بسيطا لا يتجاوز هذا الرقم. مع ذلك ظن كان أخوه يعطيه كل يوم، له آلاف تخرج من هذا المعمل، ومع ذلك ظن أخوه أن يعطيه 100 200 مثلا. فعندما امتنع أخوه رفع يديه هكذا إلى السماء، فسمعت أصوات الآلات يعني تتكسر. هذه سبحان الله، الله يحبه، يحب الغني يعني، هذا العاقل يحبه ربنا عز وجل، لأنه أعطاه الإنذار المباشر. فعند ذلك قال لا، خذ ما تشاء، هذا الدرج، خذ ما تشاء. أنا محاربة صارت لله عز وجل، محاربة في الحقوق. أخوك يترك لك كل شيء ويطلب منك الشيء البسيط يتصدق به، فهو يحصن مالك وماله، وأنت تستفيد من ذلك، وعليك أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى. فلو طلب منك حقه بالمئة في المئة فيجب عليك أن تدفع، وإن كنت أنت الوارث الوحيد في المستقبل له. نعم، قال ولو في مال صبي ومجنون لحاجة مستحقين إليها. يعني إذا امتنعنا عن دفع زكاة وكان هنالك فقير مريض، وهذا المريض لم يجد ثمن الدواء، وكان التأخر سببا للموت، مع أن الموت سببه الحقيقي ماذا؟ انتهاء الآجال. مع ذلك نعاقب القاتل ونعاقب الداهس ونعاقب الطبيب يعني الذي قصر، إلى غير ذلك. قال لحاجة المستحقين إليها بتمكن من الأداء. التمكن من الأداء يتصور في ثلاثة أمور، ما هي؟ وجود المال المزكى والمزكي والفقير. فإذا وجدت الثلاثة تمكنا من الزكاة. إذا الفقير غائب، بحثنا عن البلد عن الفقير لم نجده، نبحث عن الفقير. عندما يوجد الفقير تم الأمر. طيب الفقير موجود والمزكي، لكن المال غائب، حتى يحضر هذا المال. امرأة صداقها 1,000,000 ليرة سورية، عليها زكاة 25,000. طيب يا زوجي أعطيني المال حتى أزكي، ما أعطاها، هل يجب عليها أن تخرج من مالها 25؟ لا، أقول حتى انتظر، حتى يعود، حتى يأتي الصداق لها ثم تدفع. في التقصير من هنا ممن؟ من الزوج الذي لم يعطي. وأنا أكرر هذه المسألة لكل إخواننا، كل إنسان لم يدفع مهر زوجته فليدفع، وإلا هو مقصر ظالم. ولو كان لا يعني هذا الصداق غير المدفوع أنه إلى الوفاة أو الفراق، هذا خطأ دين، وكل إنسان لا يدفع الدين الذي عليه فهو ظالم مقصر، ويمنع أيضا حق الله سبحانه وتعالى بالنسبة بين الزوجة وما بين ربها تبارك وتعالى. وغالبا اليوم صارت المهور كلها تساوي نصاب فأكثر. نعم أشوف الله مكتوب، لا هذا غلط. قد يقول قال أنا ما معي، أنت ما أجبرت. الناس لما كل واحد عم يرضى يحط 200 و300 و500 ومليون وإلى غير ذلك، معنى ذلك قادر. كنت في عقلك عندما كتب عليك أم لا؟ هذه ناحية هامة جدا. سيأتي معنا تفصيل للمهر يعني أيضا. قال بتمكن من الأداء فإن أخر أثم، يعني الآن عندنا براءة من الزكاة، وعندنا أيضا يبرأ مع الإثم ويبرأ بدون إثم. فإذا وجد المال والزكاة والمزكي والمزكى عليه الآن ودفعنا، عند ذلك أخذنا الأجر والثواب. دفعنا بعد فترة ماذا صار؟ أثمنا بالتأخير، إثم التأخير لوحده هذا. في بعض الأشياء في الحج مثلا سيأتي معكم تفصيل أيضا، حلق الشعر ممنوع في الحج، من حلق يلزمه فدية. قال أنا حلقت وذبحت. طيب حلقت لماذا؟ هل حلقت لمرض؟ نقول لا تأثم. هل حلقت ترفها؟ هيك مرأة أنا ما بحسن أعود بلا حلاق، كل يومين بحلي حلقت، لكن بعمل مقابل ماذا فعل؟ ذبحت شاتا. نقول آثم ولو ذبحت شاتا، لأنك لست بحاجة، لست بمرض. سيدنا عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أصابه حكة في رأسه، كثر في ذلك الوقت القمل في الرأس وكذا الهوام الرأس، ما استطاع يجده. فالنبي اللهم صل عليه أمره أن يحلق رأسه ولو كان في الإحرام وأن يذبح شاته، ففعل ذلك. هل هو آثم؟ لا. أما إذا أراد أن يترفه فقط، لصار بعض التجار يقول أنا أترفه في كل شيء، بترك هذا وهذا وهذا وهذا. أخي كم خاروف يطلع لي؟ 20 خاروف بدفعه خلاص، أي حق 20 خاروف؟ وأنا هلا لا حأرمي ولا حبيت ولا حأترك حلق ولا ولا ولا ولا، كل ما سويت شغلة سجلوا لي بقى قديش في عندي خواريف بساويه. هذا آثم، آثم في ناحية هامة جدا، وإن برئ من هذا العمى لكن بقي الإثم عليه. كذلك هنا دفع الزكاة لكن بعد وقتها، متأخر عن دفعها للفقير، آثم. نعم. قال وضمن إن تلف بعده، هي مسألة ثانية، صار القمح على البيدار، عنا 100 شوال، 100 شوال قمح مؤشرين أو بيشرون كيف ما كان. الآن ما هي الزكاة؟ 10 شوالات قمح. الفقير جاء ومع ذلك ما أعطي، تعال غدا فقط، قلنا له تعال غدا لأنه ما في عذر للتأخر إلى الغد. جاء عدو من الأعداء فحرق القمح، ممكن؟ كان يحدث هذا كثيرا. الآن هل برئ الغني من دفع زكاة المال ولا عليه أن يشتري 10 شوالات قمح يدفعون للفقراء؟ قال فوق مصيبته مصيبة، هو فعل المصيبة لنفسه عندما أخر دفع الزكاة من الأمس إلى اليوم. إذن إن تلف بعده، شو معنى التلف؟ احترق مثلا، جاء سيل فغرق المسألة كلها، ممكن؟ عنده غنم، جاء بعض الناس بعض الأعداء وضع لها سما بعد أن صار في زكاة، وإلى عنده مثلا 20-30 رأس غنم زكاة، جاء بعض الأعداء فوضع لها في سقايتها سما فمات. الآن ضامن للزكاة التي لم يدفعها؟ نعم ضامن، كل واحدة لحالة، من حاسب ذلك الرجل بما فعل، لكن الآن ضامن للزكاة، ضامن. إن تلف بعده، نعم. إن أخر الانتظار قريبا، دائما قال يعني الأقارب فيها زكاة وصلة رحم، نعم. أو جار، ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورث، هذا فقير وجار. أو فلان محتاج عنده ولد وفلان عنده 10 أولاد، أنا أريد أن أعطي الآخر، أو أحوج أو أصلح، هذا ينفقها ما عنده تدبير، لكن ذلك يعني عنده صلاح وتقوى فيكتفي بالقليل وربما يكف عن الناس. نعم لم يأثم، لكنه لو تلف يضمن، ما أنه ينتظر من الأقريب والأحوج والأصلح. نعم لكنه يضمنه إن تلف، كمن أتلفه أو قصر في دفع متلف عنه. الإتلاف ممكن في تلف بنفسه، أتلفه بيده، يعني يصير متعدي. مثال للإتلاف، الأمير عبد القادر الجزائري كان عنده محصول من اليانسون، كان عنده أراضي هنا في دمشق، وبعد ذلك كان عنده هذا المحصول، فرأى أن الناس يتزايدون عليه في ذلك الوقت، فتعجب من زيادة السعر من الناس. لماذا؟ يعني مادة هذه كمالية في نظره، يعني وليست كالقمح مثلا، فلماذا يزيدون؟ فقالوا إنهم يريدون أن يصنعوا منه خمرا، يعني من اليانسون، فمباشرة هم يريدون أن يتزايدوا، ألقى عليه عودا من ثقاب فاحترق اليانسون بالكامل، حرقه ولم يرد أن يشارك الناس في شيء. هذا أتلفه، أتلفه من أجل أن يبعد الناس عن الحرام، يعني هذا من التقوى التي كانت عنده. نعم دفع الزكاة شيء، وهنا أتلفه ويضمن الزكاة التي فيه إن كان فيه زكاة. نعم أو قصر في دفع متلف عنه، مثلا من الممكن أن يجد بعض يعني بعض السارقين، ويستطيع هو لو أمر الحراس مثلا أن يطلقوا ولو عيارات نارية عند ذلك يهربون، هذا قصر أم لا ولو في الدفع؟ لأنه دفع الصائل هذا المعتدي يكون بالتدريج الأول فالأول، فلو سمعوا صوتا أحيانا بعض اللصوص لو قلت حرامي بيهرب، صحيح، وبعضهم يضرب وبعضهم لابد من الخصومة، كل واحد بحسبه. دفع الصائل الأدنى بالأدنى. قال كأن وضعه في غير حرز، ترك المال الزكاة في البرية وتركه لا حارس ولا شيء، سرق في الليل، ضامن ضامن. كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول وقبل التمكن، لأنه قبل الحول ما وجب عليه زكاة إن كان حوليا، وإن كان آت حقه يوم حصاده، معنى ذلك إذا صار ووضعه في غير حرزه معنى ذلك متمكن من الزكاة. قال ويحصل التمكن بحضور مال غائب سائر أو قار، في مال بيصير اللي عنده غنم عبد سوم مع البدو، شو عم يصير فيها؟ ماشي ولا واقفة؟ على طول ماشي، هذا المال مع البدو ماشي، الغنم عم يطلع من أرنب كل يوم عم يمشي من مكان إلى مكان آخر، هذا سائر. أو قار، ما معنى قار؟ يعني مستقر في مكان ما. نعم أحيانا بعض الناس مالهم معهم يسيرون من مكان إلى مكان، لا يشترط يعني الغنم، لا أي مال، ربما هو يتجر عروض تجارة لكن على سيارة تنتقل من مكان إلى مكان آخر، يحتمل هذا. بحضور مال غائب سائر أو قار بمحل عسر الوصول إليه، فإن لم يحضر لم يلزمه الأداء من محل آخر، وإن جوزنا نقل الزكاة. يعني أنا الآن بضاعتي موجودة عندي أموال، مثلا افترض الآن بالغنم، عندي غنم مثلا في دير الزور، وعندي غنم في كذا، وعندي غنم في حوران، وعندي غنم في البادية، كان الناس عندهم هكذا، يعني الحلال هذا يوزع في عدة أماكن. السؤال المطروح الآن، كل زكاة هل أكلف أن أخرج هنا أشتري غنما وأنفقه أم أصل إلى مالي؟ لا، الأصل أنه يخرج من غعين الغنم، من نفسه الأصل، فلو أخرج من غيره جاز، لكن لا يجب عليه. فأحيانا يوم الزكاة بيعرف كم رأس عنده، أرسل إلى مثلا إلى ذلك المكان، ف فهو في الطريق تلف المال، هنا غير مكلف. لماذا؟ لأنه في يوم الزكاة ذهب ليحصي هذا، وبعد ذلك يخرج زكاة المال. معنى ذلك ما اجتمعت العناصر الثلاثة، هو ينتظر الحول ويذهب إلى المال ويأخذ ويعد ما عنده من الغنم، ثم بعد ذلك يدفع زكاة المال. قال وإن جوزنا نقل الزكاة، الأصل نقل الزكاة غير جائز إلا عند تمام الحاجة. كيف يكون هذا؟ يعني عندنا بلد في دمشق، لا يجوز نقل زكاة دمشق إلى حمص ما دام يوجد فقراء في حمص. بننتقل والله عن النبك، بعد ما النبك قال خلصنا ما في بننتقل لحمص، ما في ننتقل لحمص، يعني هكذا الأقرب فالأقرب، يعني حول المدينة ثم بعد ذلك. فالأصل عدم، الإمام له نقل الزكاة، أما المواطن نفسه ليس له نقل الزكاة. ليس يعني هذا والله عندي في دمشق مثلا واحد من حمص فقير مقيم في دمشق، هذا فقير صار كأنه من أهل دمشق يعطى، أما أن أنقل الزكاة إلى حمص أو إلى بلد آخر هذا. أحيانا عندي ولا عندي مثلا هذه البلدة يحصل فيها إخواننا مثلا، في نسمع من إخواننا الذين يرسلون طلاب علم إلينا يجعلون مكانا يسمى بيت المال عندهم، يدفع الناس إليه زكاة، الذين يخرجون في طلب العلم يعطونهم من هذا الصندوق يعينونهم على ذلك، إذن هم من أهلهم لكن خرجوا من أجل مصلحة الأمة فيأخذون، هذا لا يسمى نقل للزكاة، لأن الناس الذين يستحقون من أهل تلك البلدة. قال وحضور مستحقيها أي الزكاة، أحيانا يبحث الإنسان عن المزكى عليه، عن الفقير والمسكين وكذا، يبحث عنه فلا يجده. دخلت مرة إلى بعض التجار فقال الحمد لله على وجود الفقير، ومن التجار الكبار، قال تصور يا سيدي لو لم أجد الفقير الآن، صار ينبغي علينا أن نسافر وأن نبحث، وإذا كم نتألم جدا ولا نجد الفقير. لذلك قالوا الفقهاء إذا امتنع الفقراء عن قبض الزكاة قتلوا، لأنهم يعطلون ركنا من أركان الإسلام. لكن لماذا لا نذكر هذا؟ هلا بجيب له لفة النبي بالله للبركة وهل من مزيد، يعني الناس الآن في أخذ للزكاة، لم يوجد هذا في يوم من الأيام إلا في عهد عمر بن عبد العزيز، كان الواحد يحمل زكاة ماله ويبحث فلا يجد، ما تركوا أحد، زوجوا العزبان، اعتقوا العبيد، نقلوا الزكاة إلى بلاد أخرى. لماذا؟ اتقوا الله عز وجل، صلح الراعي صلحت الرعية. لا جميل جدا السؤال، كيف أعرف؟ إما أن أتحقق أنه فقير، ما بنتظر الطلاق، عند الإمام الشافعي لابد أن أتحقق من أن هذا من الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة. أما إذا تبين أنه غني يجب علي أن أخرج بدلا عنها وأن أخذها منه، فما لا مانع أن تشترط على إنسان إن خرجت غنيا فأنا أخذ الزكاة منك. طبعا هذا من الصعب الآن أن تسترد شيئا، لذلك عليك ماذا تفعل؟ أن تتحرى عن هذا. في أشياء يخطئ فيها بعض الناس، واحد معه 100,000، أخي والله مضطر يتزوج بده يشتري بيت، نعطيه من الزكاة، الآن هو غني كيف تعطيه من الزكاة؟ هذه إشكال، ماذا تقول له؟ لك تتزوج أخي اذهب واعقد، صار عليك مهر دين وأنت لست قادر على الدفع، أعطيك الآن، اذهب معه إلى تاجر عماري بيعه بيت بالتقسيط إلى غير ذلك، يعمل له عقد على شقة معينة، صار عليه دين 600-700,000 ليرة ندفع له من الزكاة. أما عندما كان معه 100-200 وانتظر، بضل طول عمره هو غني وفقير، غني وفقير في آن واحد. لا. لذلك الطريق في ذلك السليم أن يعقد على زوجة يصبح عليه مهر مثلا بالذمة، أن يشتري بيتا، وبعد ذلك من الممكن أن تجمع المال عندك قبل أن تعطي، اعقد أعطيك، أنت ما عقد على بيت صار عنده دين أعطيه، ادفع هذا مما من الدين الذي عليك. يعني الطريقة للوصول إلى مساعدة بعض الشباب في ذلك هذا هو الطريق السليم. قال وحضور مستحقيها الزكاة أو بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلف ضمينها. ومع فراغ من مهم ديني أو دنيا قال صار الزكاة وأنا بصلي الظهر ما عليش يكمل صلاة. ما ليست العجلة إلى هذه الدرجة التي نتكلم فيها. تصلي قال أنا زكاتي الساعة 12 بواحد مثلا رمضان، والله 12 الظهر كان بنصف صلاة الظهر، بيقطع صلاته ليدفع زكاة المال؟ لا، عم ياكل كمل أكلك ما عليك شيء، بعدين تدفع زكاة على بهدوء. نعم كان بالحمام طالعوا من الحمام يدفع زكاة المال، لا كأكلين حمام صلاة يعني خطبة جمعة إلى غير ذلك تفعل ذلك. وحلول دين من نقد أو عرض تجارة مع قدرة على استيفائه. الآن إذا كان الدين الذي لك قد وصل إليك هل لك عذر في تأخر الزكاة؟ أنا كان إلي مثلا مال مع واحد وبعد ذلك أتأخر في دفع الزكاة لأنه ما أعطاني المال. أنا أقول والله أخذ معي كما يقول الناس أخذ 1,000,000 ليرة وبكفنهم كمان 25,000 بظهره، لا بنتظر حتى يعودوا وربما لا يعود المال كله. كم من دين جحده بعض الناس. نعم. ولذلك إذا عاد الدين ووجد الآن الدين عاد والمزكي موجود والفقير موجود وجب الدفع مباشر مع قدرة على استيفائه، أن كان على مليء حاضر باذل. والله أنا إلي أبو راتب مبلغ، والله هذا الرجل متى طلبت منه يدفع انتهى المسألة، كأنهم موجودين بيقول له هدول موجودين بالجيب. ما هيك الناس بيقولوا بين بعضهم؟ أخي ما في خلاف. لماذا في بعض المعاملات التجارية مباشرة تطلب تأخذ هذا المال كأنه في جيبه؟ هذا على مليء حاضر باذل. نعم. قال أو جاحد، واحد قال له أنا ما علي، لكن هذا الجاحد عليه بينة، عليه سندات أمانة، عليه مثلا شهود إلى غير ذلك، وارتفع الأمر إلى القاضي والقاضي يحبسه حتى يدفع ذلك المال. هو الآن يحبسه فقط من أجل أن لا يعطي المال، ألا بيحبسه على سند شهر شهرين ومع ذلك طلع أكبر مال يحبس عليه سنة مالية. السلام عليكم. الآن القانون شجع الناس على عدم دفع الأموال التي عليها وبيهرب كمان بيغير بقى أملاك البيت لا بأقرباء وإلى أصدقاء وإلى غير ذلك، لا يترك قطعة أرض ولا بيت ولا دكان باسمه حتى لا يحجز عليه. يعني صار في تفنن في النصب والاحتيال. ويساعد على ذلك مين؟ للأسف المحامون بالدرجة الأولى والقضاة. قضاة يلقنون ومحامون ينفذون ويأخذون أجرهم بالباطل. بالعكس على المحامي دائما أن يوفق. كمان إذا راحت أنا زوج صبي خلاف بيني وبين زوجتي رفعت دعوة عليها رفعت دعوة علي، جاء المحامي فأصلح بيننا أصلح بيننا، إيه والله كان بيطلع له كيت وكيت الآن يعطيه أجر، هذا فاتح مكتب ليعمل. فإذا أصلح ووفق بيننا أفضل من أن يفصل بيننا، يفصل بيننا يأخذ الأجرة من الطرفين. فإذا وفق بيننا لا نعطيه شيء، هذا لا يجوز أيضا. قال أو جاحد عليه بين أو يعلمه القاضي أو قدر على خلاصه فيجب إخراج الزكاة في الحال. يستطيع أن يأخذ المال في أي طريقة من الطرق عليه إخراج الزكاة في الحال. هذه من المشكلات، يعني إذا بقي المال أحيانا يبقى المال 20 سنة 30 سنة. نعم يحتمل هذا. يعني وماذا يفعل بعض الناس إذا عاد؟ يوجد أقوال، إن كانت السنين قريبة مع بعضها البعض فيخرج عن يعني السنوات السابقة، سنة اثنتين ثلاثة يخرج عن السنوات السابقة ويعوض الله سبحانه وتعالى عليه. أما أحيانا بيجي واحد مثلا بيتوب بعد 30-40 سنة بيقول لك علي كذا، وبعد ذلك لو أردت أن تدفع الزكاة باعتبار معك مال آخر غيره قد يستغرق المال كله، 40 سنة ما بقي من المال شيء. يوجد قول بأنه مال جديد جاء إليك تدفع عن السنة الأخيرة منه، يعني هذا إذا كان الوقت طويل. المؤسف بعض الناس، جاءني إنسان لي عليه دين فقال لي أريد أن أذهب إلى الحج، قلت لي عليك كيت وكيت، أنت تعرف الدين تمام، أعطني المال. قال لا أنا جئت من أجل أن تسامحني، قلت لا والله لست مسامحا. قال لي تصطفي أنا رايح الحج هيك بكل عنه. فكأنه يعني يتفضل علي عندما يقول. واحد آخر قال لي، يعني أنا أتكلم بصورة عن ماذا يوجد في المجتمع، أنا والله يا أخي ليس عندي مال، أسحب مال من البنك بالربا وأعطيك الدين. قلت لا لا أعينك على معصية الله، صبري أفضل من أن تعصي الله. ماذا فعل؟ ذهب وأخذ المال بالربا وركب سيارة ولم يدفع الدين الذي عليه. ما رأيك؟ هذا أسوأ حال، يعني منعته من المعصية، من معصيته لربه من أجل وعلى حسابي، لكنه ماذا فعل؟ عكس الأمر تماما، فاشترى سيارة وبعد ذلك في الدين في المال الربوي، ثم بعد ذلك لم يدفع. وأنا وأمثالي كثور. نعم، يعني عندما تتطلع يا أخي المسلم عما يحدث ما بين علاقة الناس المالية وعلاقة الناس الأخلاقية والأعراض في مجتمع بنظرك فاضل، يعني حي مثل حينا يسمى حي متدين ملتزم، لو تعلم ما فيه من أكل حقوق وسفك أعراض ولا ترى كيف ينزل الله علينا قطرة ماء من السماء، فتعلم كم أن الله حليم بعباده لا يعاجلهم العقوبة. ولذلك كما قالوا لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب، أو صب عليكم العذاب صبا. نعم، أما إذا تعذر استيفاؤه بإعسار، وأكثر ناس هذول الإعسار المرأة، أي مرأة صبيحة العرس بعد يومين ثلاثة هاتي الأساور بدي حل مشكلتي في يوم، طيب وعليك دين 100-200 ألف 400 ألف ليرة، هذا حطه مأر على نفسك، معسر تمام 100%، هي تخاف على نفسها، تخاف أن تطلق، أن يتكلم تخلع ما في يدها تعطي لزوجها، واقع هذا أم لا؟ كثير هذا في المجتمع. فهذا معسر، ماذا تفعل؟ هل هذه المرأة عليها زكاة مال فوق إعسار لزوجها وخلص أيضا المال اللي معها وربما ما جاءها من هدايا يسموها أوطات وإلى غير ذلك، قال علي دين أنا من أجل أن أدفع. نعم، وكأنها هي التي تنفق عليه بدل من هو الذي ينفق عليها. أما إذا تعذر استيفاؤه بإعسار أو مطل الغني ظلم، أعطيني الماء سنة اللي بعدها. لكن أخي ما في واحد مقادر الآن مهما بلغ مهره، أخي في إنها البيت اللي نحن يشاهد عليها ما بدأ لا طاب ولا شيء، إلك إيراط من هالبيت وانتهى، صعب خلاص من هالدكان إلك شيء تريح بالك من أي شيء. أحد الصالحين دخلت إليه فقال لزوجته، يعني ربما قال لعلي قصرت في بعض، تقبلين في تقصيري وما لك معي أن أهبك كل ما يوجد في هذا البيت، أنا لا أملك حتى ولا شيء، أهبك كل هذا الشيء وأنت تسامحيني، يعني عقد مبادرة. فبالفعل وأشهد على ذلك انتهى الأمر. نعم، أو غيبة، عندك دين على فلان لكن في أي بلد لا تعرفه، أو جحود ما في وسيلة، لما دينته بينك وبينه الله لك ليوم الله يفتح الله، مو هيك الناس عبتقوا هيك، كأنهم لا يبالون بما قاله الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالم، وإذا الصحف نشرت ينسى هذا اليوم. نعم، أو غيبة أو جحود ولا بينة فكمغصوب فلا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه، وتجب يوم القبض عند ذلك يدفع، وتجب الزكاة في مغصوب وضال لكن لا يجب دفعها إلا بعد تمكن بعوده إليه. عندي مال ضائع وينه ما بعرفه، حتى ولو كان بالبيت ضائع خبيته بمكان ونسيت، بصير كثير فلاحين بتحفظوا تحت شجرة بيخبيهم بعدين أنو شجرة نسيت، بصير ضاع المال بالنسبة له، يريد دفع زكاته لك حتى لاقي ما حد لقيته. احتمال هذا يكون مثلا، أو كان عندهم عبيد مثلا، هذول عبيد للتجارة هربوا، ما بيصير. نعم نعم. عنده سيارات سرقت، عنده محلات غصبت كثير في بعض أماكن، عنده أراضي للتجارة اجوا البدو قعدوا فيها، ما عاد حسين يطالعوا. بيصير بعض الناس هكذا عندهم، وهي للتجارة معروضة، لكن وقفت الآن سنة بتنتين بعشرين بثلاثين سنة ما بيخرجوا. يعني اليوم ربما القوانين، بعض القوانين الوضعية تساعد هؤلاء على زيادة الغصب. نعم. قال ولو أصدقها نصاب نقد وإن كان في الذمة. الآن ألا مهرك مثلا والله 200 ب200 400، الشروط الآن غير مدفوعة باقية في الذمة، هذا وإن كان في الذمة. أو سائمة عند البدو، ألا مثلا إليك 10 أشياء مثلا مثلا، وهي معها عندها شيء كان ضمينا هذا إلى هذا صار عنده 40 شاة، الآن هل عليها زكاة؟ أو سائمة معينة. نعم. لا هو ما له علاقة، هي الآن إذا أصدقها مالها ما دام معه الآن ما دفع معناته هذا ماله، وهي عليها عليها زكاة في الذمة كما قلنا في أول الدرس. ما لنا علاقة، هي تدفع وهو إذا كان معه المال يدفع، أما إذا نقل المال إليها انتهى الأمر. يعني في بعض الناس بتلاقي يشتري لزوجته حاليا ويذهب بها إلى الحج وهذا ليس بواجب عليه، ويذهب بها إلى العمرة وليس بواجب عليه، ويشتري لها ويدفع لها أشياء كثيرة وينسى الواجب. ما هو الواجب؟ دفع الصداق. أخي ادفع صداق، يعني بدل ما تجيب لها أسوارة، إلا هي الأسوارة من صداقك نيح بالتدريج، هاي الحجة بتقبلي تكون من مهرك. أخي المسجلين بالمحكمة خديهم بعد موتي، ما هو خلاف، بس الآن بدي برئ نفسي بيني وبين الله عز وجل. نعم. قال زكته وجوبا. نعم. إذا تم حول من الإصداق، يعني من ساعة ما قال له الولي زوجتك موكلتي فلانة بالولاية عليها والإذن منها على مهر قدره نصف مليون ليرة سوري باقي في ذمتك، من هاللحظة إمتى؟ الساعة مثلا 8 بيوم 2 مثلا ربيع الأنوار كذا كذا سنت كذا، مجرد ما صار مثل هذا اليوم تماما في مثل الساعة تم الحول. إذا تم حول من الإصداق وإن لم تقبضه ولا وطئها، مشترط أيضا لأنه هذا تحصيل حاصل. نعم. لكن يشترط إن كان النقد في الذمة إمكان قبضه بكونه مسيرا، هو معسر وهي معسرة، لا هي معه ولا هو، فهي الآن هذا المال هل هو موجود؟ لا معه ولا معها، لذلك اشترط الفقهاء أن يكون قادرا على اللي عنده بيت قادر على دفعها، اللي عنده دكان قادر على الدفع، مثل ما قلت يعني قبل قليل، وإلا تقبلي مثلا معاوضة الآن بجزء من الدكان بجزء من البيت الذي يسكنه، هذا قادر على الدفع. كل واحد يقول أنا مالي موسر بحياته ما صاروا معي هذول، لا. نعم. قال ثم قال تنبيه موسر بكونه موسرا حاضرة، والحمد لله رب العالمين.